ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت لأنه غيم مثلا فظن أن الشمس غابت فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب فصيامه صح. وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما كان الناس صائمين في يوم غيم فأفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غابت ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الصوم لأنهم لا يدرون لم يتعمدوا. ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الكفر والإمساك حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لقها وكذلك لو كان الماء في فمه وجب عليه أن يذيقه وكذلك لو كان جاهلا ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يمسك. لو مثلا رآه إنسان يأكل ويشرب قال ليش يا ولد وأنت صائم قال غابت الشمس قال الشمس لم تغرب يجب عليه أن يتوقف لأنه زال عنه الرضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.